المستقبل هو قام، هل المنطقة التي غير الأمين هو قام، والمرسل هو المعين، والرسالة مستوى واحد من الدرس. شايف الكلام هنا بيقولون مع الموجود عنده والموجود عند الناس في الرسالة. الوسيلة اللي بنحكي فيها، هل هي بس وسيلة لإيه؟ اللغة، وسيلة اللغة، وطبعا اللغة دي زي ما قلنا في البداية خالص هي أولى وسيلة تعليم. ومسموح لي معانا كل المصادر والوسائل التعليم على نفس اللغة الطريقة اللي خلاص؟ هي الوسيلة الأولى وهي أول وسائل استخدموها زمان لما بدأ النطق بين البشر وممكن العلاج أول حاجة استخدموها اللغة. كان في إشارات وفي طرق إشارة وفي معروفات كانت اتصال في الحياة. لما ظهرت اللغة وأصبحت منطوقة بين الأشياء هي دي أول وسيلة. وما زلنا تعتبر هي وسيلة قبل السنة. ولكن هذا بقى اللي كان بيقول ان احنا نبص بقى على عنصر المرحل هو معنى الأمة بإجزاء أو إطلاق أو توصيل للمادة العلمية اللي عنده أول رسالة اللي عنده إلى المستقبل يدور. طبعا الإطلاق اللي حكى في كل المجالات بس خلينا نحضر في مجال التعليم أو في مجال التربية. لازم نتوقف تحت عنصر الحياة. يعني أنت كمعلم وأنت كمعلم دكتور جبرت وعاوز تعمل اتصال تعرف الموقف الموقف التعليمي لازم عندك مجموعة صفات معينة زي يعني لو في ثلاثة اتفاق بسنا عندنا نقول عندنا بس يوم احنا شاكين وده احنا عايزين نقول طيب مين الأمور؟ نعم ولا من المشكلة عندنا دي أول حاجة أو يعني عليهم من الحكم الحياة اللي بس عنده بداية أفضل عنده بداية هو عاوز يوصل بس الخطيب المركز الدكتور المستشار الطبيب اللي بيتكلم المدرس كل واحد في مجاله هم اللي بيقول لك في حاجة الإنسان فين يعني يروح طبيب المدرس فيه يجي واحد زي يقول لك وصفتك إن شاء الله الأول دي مش معرفش إيه ويقول لك الثاني بقى الرجال دي يقول لك إيه بس الثاني فين عارف جاب الدواء، عارف عن الأحلام، عارف الرمان. خلاص نفس الكلام بقى الآن أو الأكثر أهمية للولاد اللي هم عنده اتجاه أصلا إن هو يدرس وإن هو يرجع للبيت. أي واحد عنده اتجاه إيجابي أو اتجاه حلو نحن الحاجة العادية تاخده ونحن العادية نتصور عليه إن هو يدرس كويس. خلاص هو نفسه عايز ولا مش عايز؟ عنده اتجاه ولا لا؟ عنده رغبة إن هو يكون عنصر اتصال فعال ولا لا؟ عنده رغبة إن هو يكون مرتب ولا لا؟ وده طبعا نسميه في معرض التدريس وسمي الكتاب ده في معرض التدريس وتدريس اللغه العربيه في تدريس الاتجاهات. انت عندك اتجاه يكون نحو تدريس الماده تحته او الثلاث عناصر الكتاب ده لتدريس اللغه. رقم اثنين واحد من نفس الفكره من نفس او الشخصيه. خلاص؟ يعني شخصيه التدريسيه. واحد من نفس الماده من نفس الماده العلميه. في واحد يحتاج الكتاب التدريسي، في واحد يبقى واحد من نفس الكتاب التدريسي، حتى مع الرب. رغم ان احنا بنقول بعد خمس ست سنوات وفي شغل، لكن في ناس بتظهر كده ما عندهاش القدره ان هي تتواصل معلومه فهو مش شخص في الناس. ودي احدى المكونات الرئيسيه للشخصيه. انك تتواصل من نفسك في التنفيذ وانت ماشي في علوم. يعني الكلام يقول لك ان يعني يطلع الكلام بتاعه مش شخص وصح ولا مش مشكله. انت تتواصل الاستاذ. طبعا انت دول كتب ناس ويكس او ناس في علومها انتوا اللغه الاستاذ ما تقدرش في علومها التنفيذ. لكن انا راجل في علومها. بتعليم مثلا مو بالثلاث يبقى عنده فكره لما تيجي تقول كلمه ما لهاش مشكله خلاص المهم رساله واضحه فبصفه الناس دي بصفه عامه مش بس الموقف المتفضل بصفه عامه شخصيتك بتكون شخصيتك ان انت راجل تكون واثق من نفسك وانت بتقدر في نفسك مش بتقدر في نفسك نتمكن من الرساله بتاعتك نتمكن من المادة الأساسية بتاعتك وتخصصك يعني انا لما بدات لغه عربيه انا عارف كل ما يتعلق باللغه العربيه. مش بس الفصل عشان والمنهج العلمي في الوزاره، ده ما ينفعش خالص. هتنفذ ولما تلعب على الجديد ده اولي الامر او انا بتكلم باللغه بتكلم لغه عربيه واسعه وعندي بعض على كل الحدود الاسلاميه. فالتمكن من اللغه مهم جدا والتمكن من الرساله بتاعتك كويس جدا او من الماده الاساسيه بتاعتك ده مهم جدا. وكمل ايه الكلام اللي احنا قلناه هو الرفع على السكه والكلام ده. في حاجه ثانيه فعلا توصيل المعلومة عنده هو نفسه قدرة من لذلك تم اختبار شخص اللي جاي معاه دلوقتي بكل القوى اللي تحت ان هم يشوفوا كم عالي او اي وظيفه اي وقت يشتغل عليها كمان مش كتير. بس الان تشوفين ان شايف ان ماشي بما ماشي ومش عارف دوله ولا حكومه ثلاث مؤسسات. يعني كلهم اللي بيجوا على حضرتك كلهم اللي تحت المواد. خلاص وبتمتحن ب 10 وبال 20 لا معانا كان بيسبب التعليم وخد الدبلومة وعايزين نحب الناس اللي عملت شقة وعايزين نعمل في الترجمة والتعليم في ضغوط كتيرة جدا بتبقى موجودة. ده في ناس كانت بتتكلم فين عليك وفين الوقت وفين محطوطين الكلام اللي بتقوله اللي بتخلص دي بلدية أو قدر الإمكان. ونحن ربنا إن إحنا دلوقتي بقى كل خريج الكلية الكبيرة هم بيشتغلوا من 30. كان زمان أيامنا إحنا كنا طلبة أي حد معاه في الشقة اللي ده. يعني أي واحد معاه كويس دولار معاه ثلاث جنيه مفيش فالتجهيز اللي هو ده اصلا ما عادش يستفاد منه على حكومه ولا على الدوله. فالمستقبل لابد ان يكون عنده شكاوي تقبل الاسلام، عنده شكاوي ان هو يتعلم، طب حد التعليم ما نخرجش بجيال، ما طلعش مصر ما نخرجش ان هو يروح المدرسه. وبالتالي كل الكلاسيك اللي كانوا شغالين اللي هو بدل عنهم استفاده التعلم هم اللي نفعوا استحضاراتهم كده وحققوا وصلوا للبكالوريوس اللي كان تاكيد منهم. واللي ما كانش عنده استفاده اصلا هو مش ما عندوش مفيش. يعني كده هو مفيش خالص، مفيش اي خلاص. لما تسمعوا معايا من كل الكلاسيك او كل الكلاسيك. فطبعا الاستفاده مهم جدا ان تلقى الرساله او التعلم ده حاجات مكتوبه في الصفحه. نقطه ثانيه اتجاه، عنده قوة اتجاه وعنده ذاكرة سليمة ان هو يقدر يتفصل او يحصل على العمل. ايه تاني تقدر تستفيد؟ ها؟ يا كم بوينت يا رب تكتبوك ويسمع في بقى حاجات من الانسان والكاره والكلام ده نشوفه بعد كده. خلاص اول نقطه مهمه ان يكون لديه استعداد لفهم مفهوم الفرق يكون على مستوى معرفي ومهاري ومكينه برضه من الاتصال. هو نفس النظام برضه ما يجيش نيو والا ما كانش عمله تدريجات وحاله تدريجيه وتدريجيه وكلام استاذ اللي بيتكلم يا جماعه. فلازم يكون عارف يعني جيل اولى اعدادي مثلا عنده وعرف طرق عربيه في البدايه وعرف الحروف وعرف الكلمات وعارف الجمله وعارف الجمله النسبيه والجمله الفعليه وعارف الاحتفال بالقانون العربيه عشان اقدر ارتب في المرحله التدريبيه. هيفضل ان غير الكلام يكون عندي كم مناسب برضه مع عمر العقل اللي هو يقابله ان هو يتلقى رسائل جديده او مستوى اعلى من المعرفه مع الولاد والجامعه. ان يكون لديه اتجاهات جديده يحكم به المدى الاول للدراسه بتاعته وفي نفس الوقت يحكم معاه. خلاص؟ ونيجي في اي دوله كتير، لا يكن هناك راحه تسليم ما بين المعلم والمتعلم، لا يكن التعلم بتعليم، ممكن يسيبه الكره. انت لو كنت معلم ما فيش فكره اسمها. الايام اللي هتخش الصف والصف هو بيمشي معاه. تخلص الاسئله اللي ممكن يكون خلاص. فلازم يكون عنده اتجاه ايجابي نحو الماده العلميه نفسها بشكلها طبعا لازم برضه معالج المفسر والموقع كويس جدا ونحو المعالج نفسه. بس حب تلاميذ المعالج ليه تأمين من المعالج. خلاص المعالج الموقع بيشرح كويس ويفكر الماده العلميه كويس جدا مهتم بيهم بيديهم اولويه يهتم دايما بالاصوات تاخد التلاميذ بتوعه ويقعد والله يشوف ايه ويسافروا عليه ويكتبوا لي الناس بتاعهم ويخلي الكتاب. زي كان يقول برضه وسيله تعليميه مهمه جدا في المدارس بتاعتنا. كتاب النهارده ما تتقالش بين المعلم والمتعلم. يعني لو انا في البدايه الاعدادي وانا 12 سنه كده مفيش مشاكل، كل الناس في مستوى الاستجابه في الموجود دلوقتي. لان احنا دلوقتي في مستوى عمر وعقل معين يا اهل ان احنا نتفاعل مع بعض. لكن في البدايه كان في وسيله. في رحله تعليميه، شوف الموقف والطلاب مع حضرتك قبل الرحله بعد الرحله. رحله فيها كتير. بمجرد ما تكون الرحله بيحتفل بحاجه اللي بتكون موجود. في مدرس هنا. مع احترام الشخصيات، يجي في رحله طلبه كده هيحصل. ده انا عامل كنترول على الطلبه وضيق عليهم وما اعرفش ايه في رحله كده ووثقت في الرحله قدام الناس قدام العامه وما اعرفش ايه، فممكن يرجعوا ما يقدرش حبيبي زي ما هو. العنصر الثاني اللي هو الانسان. رقم واحد تتنافس مع مين؟ مع التلاميذ، مع التلاميذ. هو المعلم اصلا طالما رايح يدرس لغه عربيه في اي مرحله هو المادة عنده. ولازم يكون معاه كويس. لكن تتنافس مع التلاميذ اللي انا بدرسهم. النحو والدراسه الخاصه عليه مهمه قوي. لما اطلب معاه في البوزيشن ولا تحديد من التلاميذ في اولى اعدادي هي ثالثه ابتدائي. غير رابعه ابتدائي غير خمسه ابتدائي. العلوم نص النظام والفلسفه الاجتماعيه والجغرافيا والتاريخ اي ماده لابد في اي مرحله انك تتناسب مع التلاميذ اللي انا بدرسه سواء في الصف. وفي حاجات كمان لازم تناسب اطفال الميز وحاجات تناسب اطفال الجزء. فنحن بنكون مقرر ومراعاتهم لان بتقسم الدوله عندنا في مناطق معينه وفقا للثقافه والبيئه والزراعه والصناعه والسكه دي. يعني فنحن مع طلابنا نشوف الميه والخيوط امثله رباعيه عن الحاجات اللي بشرحها بين المركز مع ابناء الكهرباء. لو اضطر التقريب عاوز يجيب اسئله للنعت والمجهود والخطه والحل والكلام ده. ما تشيل الكبيرة جهاز من صوت المنام بقى غير ما تشيل معلومة القرار الكبيرة. دي حاجات مرتبطة بالبيئة احنا غير الموجودة عندنا. فالحالة الإعلامية أو الرسالة لازم تكون منافسة مع التدريب اللي أنا درسته في الستارت أب والمرحلة التعليمية. فواحد من عنصر النجاح والتشوق والحاجة اللغة العربية ممكن تبقى مادة تقيلة في التعليمات وممكن تبقى حاجة شريفة دي. لسه من على طول محمد اسمه سبب لكم كنت مثلا لسه عارفين معاه وقت معاه هو رجاعه ماذا رجع يحبوني او يحبني. انا لا فيديو عربيه ولكني اعشق التحدي في ده. انا بحب هذا اللغه العربيه بقدر الامكان مش بلغه يعني فصيحه وحاجه كده بس فبحب اعمل معاه شيء كل مره لو فتحت ليه كلمه أو قاعدة تكتيني ذلك تكتيني يعني. فلسه دلوقتي بقول له هل ينفع إن أنا أقول له إنه في الإنجليزي في الحكومة ينفع؟ ينفع أقول لك كده الحكومة؟ بالظبط. حكومة. خلاص ده بيغير خالص ما أقدرش أقول أنا كده. خلاص؟ فشرحت لك كده الكلاوما والكلاوما ومين يقول الكلام ده كله هو ده حكم المادة الدراسية. فالمعلم لو حب المادة الدراسية هيحبها لك كده. خلاص وبعد كده يكون بقى مدير الجهه التنفيذي طالما عرضه ان هو خالف ذلك الجهه اللي نحن نتعامل معها في الجهه الدراسيه هو ده مصدر الكسب والشرط. في واحد ممكن يقول لي انا بقول لاثنين معيدات عايزين انا كيف تاخد ممكن يقول لي لا انت ما عندكش اللغه لسه ما اعرفش عملت ايه في اللغه ده حصلت صح بس يقول لي لا هو صح انت تكون كذا الصورة مختلفة وشايفينها عشان كده خمسة وجبة مختلفة مستحيل عليك تقرا أو تقرا الرسالة. فتكون الرسالة رسالة مشروفة ومن يعالج الرسالة المشروفة هو المعلم. خلاص؟ طبعا عشان يتم القول في الصورة وكلنا معظمها غير المادة الرياضية في المصريين وما حصلش الرياضة عشان معالج الرياضية. معالج ممكن يحب يقرا الرياضة ويطلع عليه المعلم. تعديل الشكل يطلع على طول وتعليمه ممكن يطلع على طول كويس جدا. خلاص؟ ودي عرفنا ان احنا زي ما انتم شايفين كده كل واحد احنا بنشوف على الشغل كلهم مختلفه في مصر بيننا في الحاجات دي. نتاكد من مدى حياه المستقبل الرجال. هل الطلبه هي ولا لا؟ خلاص؟ وزي ما الكلام ده في بعض المدارس والعيال بتكون محتاجه اسمها بري تيست قبل ما يبدا يبدا اختبار المدارس دول. إذا كلهم عملوا التحكم فيها يبقى ما درسش الفكرة دي أو الدنيا دي. خلاص؟ أقل من كده لازم نهتم وندور على حاجات بره بيحصل كده. إنه ما يعيش التدريس المكرر كده. لا لازم نشوف الولاد دول يبقوا تشخيص ولما نلقاهم مثلا خلال في حدود 50% 60% لازم يدرسوا. فوق ال 90% يشوف حاجة ثانية يدرسها في الطلاب. فلازم نتأكد من احتياج المستقبل للرسالة. اختيار التوقيت المناسب عرض الرسالة خلاص لسه دلوقتي عندنا طلاب يجيبوا نصاب اللي هم خريجين كلية تربية وخريجين الجمهور العام هديلهم حاجة أخرى يتركوا الأدلة في الست إزاي معايا من 4/6 معايا من 4/6 معايا من 4/6 العشرة دي أديت معلومة وامتحان مضمون النهار في دراسة وممكن يكون جاي من مدارس هو نقطة في الشيء المدارس أو ليه جاي من ليك في مدارس ولا معرفش منين الفشل وممكن يكون عنده وظيفه الصبح هما بقى بيسالوني انا بقول لهم مش خلينا في الوقت انا هو الوقت نفسه يكون مناسب جدا نفسه للاختبار ده ما اعتقدش فاقصاها الوقت ان احنا فيه ده وكمان انت ما تكلمش او بشور ان انا لسه محتاجها في الوقت فطبعا لازم يتم عرض الرساله في الوقت المناسب في حاجات كتير جدا انت بتقول ماليش مال ولا اي حاجه دلوقتي حتى في البيت وخليج الاسر كله بدور على حاجه ماليش كتير ولا اي شويه ونقعد نتكلم في الموضوع ده بعد خلاص الحمد لله احنا لسه تعبان مش كده في طلبات الحاجه. هي وصلت الدكتور وقال لك هو مفهوم مدى التدريب ودي مسؤولية مين؟ المرضي المرضي لازم تستخدم في حكومه كويس جدا المرضي وهو ده اللي بنقوله كمان بعد المعلمين مباشرين ومن غير مباشرين. بعض المحاضرين بيجي معلومة بصورة مبسطة موضحة نقول لك أهم كده وتعليم في الفصل بنسمع مش عايزين حاجة مجرد مراجعة بسيطة لو تحدثنا مع بعض عن الحسبة اللي بنجعلها مجرد معين لغة عربية بنفتح تحليلها بعد كده والبنين كانوا ممكن لذلك صورة غير مباشرة أو صورة معقدة عشرين ذلك المستمع هذه المستمع هي التي أكثر أهمية بإخواننا يعني هم بصورة أولى في عمل الاتصال مع الفكرة أحوال الفكار واختيارنا يحمل على نظر الحديث أنا بالتفصيل تختار لي الوسيل عشان أنا أهمية إيه؟ الوسيل طب لو بعد الطالب المرسل الوسيل ثاني ما فيش مشكلة واحد يكتب عن نفسه وعن ايه لكن احنا بنكون نرجع الكلام بتاعنا تلطيف شويه لما ممكن نتكلم عن الوسيله. الوسيله طبعا هي اللي بتستخدمها في توصيل اللي بتستخدمها في قرص الموبايل وستارتنج في تبادل الرسائل. بمعنى انا بشرح حاجه في الجوال ممكن تسالني سؤال ممكن تقول لي اشرح لي يا اخويا وضح لي النقطه دي ممكن اشارك معاك في الكلام. خلاص فهي الوسيله بتستخدمها كلا الطرفين في تبادل الرساله بينهما عن بعد. طبعا احنا بنقول دلوقتي ما نقولكم الوسيله بتاعتنا الكلام اللغه المادة مرة ان شاء الله ما فيها جزء عمل بس مش لغة لكن المفروض دلوقتي ان احنا ثم ممكن نجيب ثاني برزنتيشن زي ممكن نيجي في نهاية المحاضرة كده من ثلاث سنين اللي فاتت اخر محاضرتين نعمل برزنتيشن عامة والطلاب كلها محاضرة تخصيص المحاضرة او المحاضرة العامة اللي بنستخدم فيها الطلاب خلاص ممكن تصير تبع بكرة كبيرة ولا شيء بس يا بناني اسمه يا ربيع برضه ليها شوية حاجات لابد إن هما يوفروا أي وسيلة أول حاجة زي مثلا في رسالة باب الوسيلة اللي فعلها شيوخ بلدة التلاميذ ما ينفعش تعمل لوحة ورقية وتحط الأشكال ومعرفش حالات النصب وحالات الرفع والحاجات اللي في الجيش بتاعك على لوحة متأجلة ويكتب عليها بن او تكتب لبنين بن وكحلي يمشي بن مع كحلي ده طفل البدايه اللي بيتعب تخليه لحد الشريحه الولاد يكتبوا الرواد حتى في السن بتاعنا احنا لو كنت نمشي في كحلي مع بعض اللي هي ايه ماشيه كحلي خلاص فدايما الوسيله شريحه بالنسبه لي واحد يقول لك اليوم ممكن تبسط اللغه بتاعتك تخليها شريحه تحضر كويس نشوف المقدر على بتاعتك اللي كتابات التعرض للمقاطع تحتك تكون بسيط بشرحك مباشر بشرحك مرتب بشرحك منظم بشرحك تنمي داخلك انت ما كده بتتكسر وبتخطط ان هي موجوده في كل شيء حلو حتى في التدريب من نوع المعلم جوف المعلم واللي داخل في الكلمتين بقولهم الطلاب السلامه هم هم الاصابع دي لكن تنهيك الدماغ وهو برضه بيبقى في نفس البيت. هو مدرب تعبان. اللي كان بيقوله مع حضرتك. المهم ما اعرفش كذا، المهم الامتحان. هو بيكسر الصلاة عشان الحلال. رايح فين؟ ليه؟ خليني معاك دلوقتي. هتطلع القوانين هتيجي عشان تجيب الجواب. خليني خلاص. فدي أول حاجة أنا لازم تكون واضحة لو فكرة من الناحية العلمية ما ينفعش أجيب حاجة بدل حاجة زي مدرسة الجغرافيا اللي بيشرح خريطة دول البحر وخد الجغرافيا بدل خريطة الوطن العربي ويقول لك تخيل إن البحر الأحمر هو البحر المتوسط أو دي الدكتور ما ينفعش الكلام ده خالص أنت بتدي مفاهيم دقيقة واضحة جدا للتلاميذ اللي جوه تكون ملاحظة الأداة اللي أنا حاططها لو عايز أكتب كيف بيستمع اكثر الاستماع يا اما انا اتفق مع حد الفروق ده كده مواقع الوقت الموجوده او دي جهاز او السيرت بيكو زي الدكتور محمد موسى ممكن يتكلم جزء منهم قوي في المحاضره بتاعتنا خلاص ده بيزيد الموضوع شويه تشوه شويه بالنسبه لي للتدريب في الحاجه الاساسيه تكون على مستوى ثاني مختلف في السنه ما تجيش لوحه مقطعه ولا برزنتيشن مش مكتوبه كويس ولا شريط فاتت مع بعض حاجه كده سمع مش كويس ما بيتكلموش مع بعض الاثنين اللي جايين وبيتكلموا وليه انا بتكلم كده؟ انا بطلع بره الا يكون هناك مبالغه في اختيار الوسيله تبقى يعني مناسبه لمين؟ لعمر الابليس مش مناسبه ليا يعني مناسبه لعمر الابليس في بقى دي خلاص انا عاوز يبقى تعليم اتصال عباره عن موقف تعليمي او موقف اتصال كذا كذا كذا كذا نوع عصر ممكن مستقبل رسالة وزي النوع المتصلح في متصلح متصلح أو يسموه بل لانجوش كوميونيكيشن متصلح يعتمد على الحركة واستخدام الناس والبل لانجوش والثلاثة بتاعة الأجيال البشرية اللي بتسمعوا عليه كله تقريبا لدرجة إن كله دلوقتي 47% على الوقتي و 53% على استخدام الجوانب الحركية اللي احنا بنتعلمها. اثنين بيقولوا لي ممكن معانا 50 طالب في الفصل. حتى منهم يتكلموا معاك في النهاية. دي ناس تلاتة موهوبة مع أي حاجة ما بتجيبش معاها. بيهتموا بيها بالشرط. والباقي ممكن كل يوم بعد 10 دقايق يكتب فيها. لكن بتستخدم الطالب ده والحركات بتاعت الاستخدام وقفة للوحة الموضوعية والحروب والحاجات دي ناس بتجيبش معاها. فده تكون اختصار الحركة الأول والضغط لا يرضي خلاص دي نون جيبر كوميونيكيشن اللي هو اختصار غير اللفظ الأول يعتمد على أي حركة أو حاجة زي كده وزي ما بتشوفوا في الفيس بوك وكل دلوقتي بيرقصوا داخل الفصل مع الفنانين حد شاف على الفيس ما ينفعش ما بيوصلش للدرجة دي كده فصل الفصل التعليم أهميته فاحنا عايزين صراحة عايزين نكون في الفصل التعليم عايزين مدرس بنات خلاص طيب انا معاك شويه كفايه بس ما وصلش لدرجه اللي هو بيتعمل فيه الفصل ان احنا نرقص وطالب يستفادونا او نرقص الاغنيه فانا ما بقدرش اتكلم في كده جامد كده خلاص اذا كان في حكم ماشي بجوع المؤدب وجوع الطلب لكن ما وصلش لدرجه معينه وانا ده حاجه ثانيه خالص خلاص معانا كده ده ده مكان التنميه ده مكانش مكان الانبياء والرسل خلاص كان هو اللي بيكتب الرساله اللي محتاجه على حلمه ومحتاجه لاهتمام ومحتاجه روح سليمه ومبنيه طيبه هو على اولاد الناس تعرف الرساله توصل لاولاد الناس. الاتصال اللفظي لم يعتمد على اللغه وده مهم جدا يعني شايف ان شاء الله الكلمتين بيفهموا بعض بس خايف على اللغه الاسلاميه خايف على نفس الرساله تكسر او المثل اللي انا فاكر بصوره واقعيه سليمه خاصة في البلاد المعلومة. يمكن انك برضه ان انت ترتب الكلمات بتاعتك، الجمل بتاعتك، الحروف بتاعتك، كل حاجة بشكل أناسي جدا وتطلعها بشكل وقت كويس جدا من خلال التنفيذ بتاعك، وكله بيجي مع التدريب والمدرسة، كله بيجي مع التدريب والمدرسة. في اتصال بحر. خلاص؟ يعني مجرد فصل الطلاب بيجوع كده في حاجة تانية. شايف يعجبهم ان هم فاكرين مركز على الكل. ابص شايفين اللي قدام كلهم حاسس ان هم موجودين في المركز تحت المركز. وبرتاحينهم كلها. واحيانا بيبقى جزء من التقرير بتاع المعلم اللي هو مدى استجابه الطلاب ليه. يعني هو حاسس استجابه الطلاب ممكن يسمعهم في 10 دقائق. ان هم بيحتاروا عشان ما يغلطوش. لما نقول لك اتعاون شويه الناس لما بتتعاون 20 على 20 مقياس بين 28 وعوضت فكره ثانيه. لازم تتاكد من خلال الاختصاص بين التسامي البصري الموضوعي. الاختصاص الثاني بيعتمد على الاذن بيقول فيه نوع ثاني او انواع ثانيه يقول لك اختصاص ثقافي وتاريخي عبر الثقافه وعبر التاريخ تبع الناس اللي بتحب السهاري والثقافه التاريخيه القديمه والحديثه كده في ناس مجرد ما نقعد بس نمشي الحصه الفلسفيه معاهم نستفيد معاك لما نقعد نقول لهم سنتات عشان نقول لهم كده كده كانوا بيقولوا يعني مجال بيقولوا عليها الاختصاص الثقافي والتاريخي. طبعا برضه في بقى شخص بيحتاج في الاتصال اللفظي يقول لي لو واحد في مركز كده الوقت ده من حته الجهاز الاتصال في اتجاه واحد ناوي الوجه الثاني في الوقت ما يمشيش السلوك ده اتجاه واحد ولا اتجاهين؟ ها؟ اتجاهين هو فرصته عالية يبقى فيه اتجاهين خلاص مش واحد ده اللي انا كنت بسأل شوية كنت بسأل على عناصر الاتصال وهي الوطن ده عنصر او ده اتصال اتجاهين انا بتكلم وانت بترد عليا انا بشرح وانت ممكن تشرح في اي وفي اتصال باتجاه واحد لما انا بجيب الكونفرنس وانا اللي اتكلم بس او خطاب سياسي مواجه للدولة كلها خلاص ده اتصال باتجاه واحد هو يعني مدير بيكلم الناس ما يقدرش يتفاعل معاك. خلاص؟ ايه؟ لما حضرتك يغلق القطاع وهو اللي يتكلم بس ده بيطبق الجماعة. بس ممكن لو في فيديو كونفرنس اتصال يطبقوا لي كلمة التكنولوجيا ويتحقق برضه الرسالة دي، يعني مش الصورة دي. في مثال تاني ده في معناه. خلاص؟ لازم يكون في لحظة من اللحظات اللي هي بيسموها النفس الأولى، دي أشد أنواع الاتصال اللي عندها. الاتصال ذاته في الشخص هو الفرد المتصل مع ذاته. أنا ما استمرتش. بس هو لو استمر يحكم عليك تخليه يتعامل معاك. لو استمر. في خلاص في رسالة بتقول إن الإسلام مش شكل مش مفيد للنماط والتدريب. مش ينفع. خلاص هو هيك. يبقى الاتصال الذاتي بين الشخص وذاته واتصال ذاتي ومؤثر. في اتصال شخصي مؤثر لما يكون بين اثنين مثلا او طرفين واحدهما مؤثر في اكثر درجه شديده جدا، زي الاب لما يقعد معاك في البيت يديله شويه تعليمات على الصلاه والقيم الخلقيه واحترام الناس وحاجه كده، التلميذ هو ده ما عندوش القدره ان هو يتكلم ويفكر في الرغبات دي هو. وبابا عايز يجيب مسالك على الناس. وزي يطور تفكير الناس وتنزع وتعمل على الشيء هذا شخصي مؤثر في طرف. صعوبات الاتصال الذاتي، ايه الصعوبات على الاتصال ممكن الاتصال مع الناس ما يكملش شويه كده؟ اول حاجه التوجه الذاتي. التوجه الذاتي. التوجه الذاتي اللي فيه مدى في النص. مدى فلوس يعني. خلاص؟ ممكن مثلا ملابس يقعد يشرح وهدفه الاساسي يدرس. يعني يجيب البرايورتي بتاعته الاولى برايورتي اللي هي الاولويه. الاولى بتاعته يعني داخل اهم حاجه كم واحد هيجي ولا هو يدرس وكده وكده. فبيتقاعد شويه في الشخص ده. ودايما بنسال نفسنا السؤال، كلنا بنقول دايما يقول لك مفيش امكانيات في المدارس. مفيش نظام، مفيش معنى في كل طفل نظام. مش معنى بيوصل عدد الطلاب ل 100 طالب في الزيت. وده فيه تحديد للمدى كويس جدا. باليوم وهم على طلابيك حوالينا وانا بنعمل لهم تفصيلات وقرار المفاهيم وعرفت يحصل حاجه ليه. انت حر ان انت تدرس ما تجيش في الشارع. بس انا اللي عليك لو نفسك شايفينها في الحياه صوره حق. خلاص ده ما تشرح هنا الكوره ده اشرح ده ما تشرح هنا. ده نوع من العالم على فكره. فإذا كان في توجه مادي هو هيوقف بس مش حتى مش حتى وهيشرح في المادي وممكن مثلا توصل لأقل كتير عن 1000 جنيه 10 شروط ب 200 جنيه يبقى 200 جنيه تلميذ واحد بس في المادي ممكن يوصل هو بيوصل في الفكر بس في سخط عليه في قطر شرائي التلميذ بيفتح كلام الله في بيته هو بيبني بيتحسن بيبني الكلام ده كله خلاص فخد بالك من النتيجه فلازم يبقى خالي خالص الصرف واتصال الجواب في درس في كتاب في معرفش خلاص موجود وفقا للرب اللي ماشي المجتمع اللي ماشي في هذا الكون لكن نتيجه العلميه وتوصيلك للماده العلميه ده طبعا هو اهم حاجه اولويتك الاولى اللي قاعد يتكلم فيها ما تفهمش يعطيني ماده علميه ولا لا؟ اديله الحق ولا لا؟ ده انا كنت عايز في المدرسه وفي ناس وعاوز اتعلم يقعد يتكلم تتجاهله ولا ما تتجاهلوش؟ هو ده اللي مطلوب في حضرتك عشان نعوض فكره التوجه المادي التمادي الذاتي. اذا كنت معلمه هتتخرجي من الكليه بدون تشتري مدرسه وطول عمرك شايله كتب وماشيه كده ولا في احتكاك بالتفاصيل ولا في مطالبات كتير ولا في مكاتب كتير انت ما خدتش حاجه من ذاتك وانت تحدثت عن المدرسه خايف من المشاكل مش عارف اتعامل مع حد فتمثل حاجه من ذاتك مفيش اتصال بالذات. خلاص ده كان كتير ناس بتبقى فيه تصدر البشر. عمره ما قرأ عن نهج الانبياء الرسول موجود في الدنيا وتفاعل مع قومه وصلوا لرسائل معينه والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتبع الله المرأة وكان يتبع الله الرجل وكان يتبع المغارب والفلاح والصانع والزاجر كل ما احتاج الشيء ويقابل الناس فيها. فتنفس الدافع مش مطلوب عشان احقق الرسالة معاك. افرح ان انت بتشوف الناس. لو عرفت ان انت بتشوف الناس ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هتحتاج. هيديك ارتياح نفسي من طرف الهواء. تعمل الرسالة صح. ده انا داخل في الكلية شايف حقوق الدنيا. لو تعرف ان الامن كويس ان انا اخش النظام السواد كده اعمل الامن ما اعرفش كذا وانت طالع في البيت امرك اصلا يوم ميلاد ويوم سيف ويوم ما اعرفش ايه وحطيت الشر حطيت في دماغك هم نفس اللي بيتحقق ما تمشي عادي وده تتحرك عادي تقول في الموضوع ما تقدرش تتكلم غير عنه ده شكله كده شر سواء في الشغل في التدريس في الارض في الزراعه في اي مكان فما كانش الامن سبحانه ازاي كون حته الناس عشان الناس تحبك وسيبها على الله ما تقولش انا كده حط ان انت حك وتصفق مع الناس وما اعرفش انا كده برضه تكون جاي ما انا عارف ان في الزكاه اللي فاتت في الفتره الشهر ممكن الدنيا تخرج اه عايزين في دين الحب والاستقرار احنا عايزين ماضي كمان مش القليله في الكرتون الاهليه والاستقرار ترجع لحاجات في الناس المعامله تكون محكومه ومحترمه خلاص تكون محكومه ما تبقاش محكومه والطلبة تاخد عليك ما ينفعش محكومة ومحترمة يعني محكومة ومحترمة لا محكومة وغير محترمة هي محكومة ومحترمة استغلال هنا حكم الولاية تستغل الطلبة معايا أو استغل الخمسة في الطلبة ده والله عندي مرة ما تبقاش عليك الله وطبعا ما تبقاش عشرة ما كده وأنا ما تبقاش أروح عليك مضطر من كلام زي كده ده بقى الطلبة في تمام 10 ناحية فيه مثلا او لان فكره مش هتفهم ده ما اعرفش هو مجال ايه صلاح مين كبير كل ده استخدام يمكن الاقتصاد بين البشر اللي عندهم بتاع تفصيلها المخادع المال هنا الاستفاده من البصريه من خلال السلاح اه ده انا سريع خلاص الصوره انا هتكون الفاكهه ده انا ما اعرفش ايه انت لو عارف لحظه ده ممكن القدرات وما انا هاخد الفكره اذا حصل تفصيل يبقى الورقه كان ممكن يكون متميز في البيئه ممكن يبقى متميز لسه لاحظ هو هيطلع عالي مش هيطلع لغه خلاص ودي كانت بتكتشف كده انما الولد اللي كان مصور دي وانت راجل معلومه عربيه كانت اولى الناس اللي هم لازم خلاص على حاجه معلمه من اللغه العربيه وسيره داخله حتى في الحياه العاديه وسيره قدام يعني يقول له هل تعتقد ان الشمس ممكن تطلع من الغرب دي ولا ايه؟ يقول له ليه ده؟ ما فيش الكلام اللي بتقوله ده ممكن تلاقي الدنيا ممكن تلاقي الدنيا ما اعرفش ايه يقول انا سلطان انت شايفه ويقول له انا شايفه ممتاز ده حقق مستوى ما فاتنا ما حصلش قبل كده انا معاك النهايه بالظبط يا فندم مش هتخصص ما اعرفش تخصصه ازاي يا فندم مع كل ده مع السنه دي طب ازاي ازاي لان الارض مش كويسه اعتماد ازاي التوكليه يعني الاثنين فين بيحبوا بعض بيحبوا بعض يعني جسمين في حالتين على جميل الجيلة دي بيحبوا بعض خلاص وبيعتمدوا على بعض في التدريب عنده ظروف ومحاكي ما يجيش انا ما اعرفش طبعا لما يبتدي كل اللي قدروا عليه الناس مع بعض الغباء سيبك كله بقى نص الحوار الصعب كلها تشوف كده بالراحه خالص كده وانا بقول له ايه من الصبيه خلاص انا عندي بيت وعندي مال وعندي اسره وعندي كذا في كل اسبوع هجي لك الست والست بدل ما اجيب الحاجه دي كلها. بتبقى في اي مكان حتى لو جيت مع بعضهم بقى. فدايما دي توصيه شايفها بتكون مزاج كده وبعدين بقول لك كام حاجه كده. عشرة التمرد اذا تمرد على الشغل بتاعنا قدام الطلاب ممكن الظروف اللي بتحكمنا ده بيدخل في الاتصال، ده واحد يقول لك ايه ما اعرفش اشيل على نفسي المسائل ما ينفعش ما ينفعش. انت بتساعد دخلت مقابل على المهنه عارف ايه اللي فيه. انت بقى عشان كده ايه؟ ان واحد بقى يتطور يقول لك انا استنى ما بقتش موجود في المدرسه عشان المرتب ضعيف. لا مش حب خالص. ده هو ده الصح، ده هو ده السليم، ده هو ده الخير. ما بقتش الدنيا على الفاضي. وانت ما فيش حاجه اصلا يعني لو اشتغلت بكفاءه المعلم ما فيش اي حاجه تفرق شيء. يبقى الكفاءه المعنويه والالهيه والروحانيه هي بس. ما دي ده من مين من الاديان والرسل هم اللي علموا وهم اللي خلينا نتعلم من الاحاديث اللي عايز من الكتب بتاعتهم. العجاوة وحشة جدا بسبب العدم الاتصال بين الناس، ما تعليش شغلات ولا تعالي كل الاستعانة الخاص، ولا تعالي الوضع في المدرسة، ولا الشركات المدرسة، ولا العامل المدرسة، ولا مدير المدرسة، زي ما تحط نفسك في مكان الخاص، زي ما تحط في دماغك ان انت مصدر في عدم الخاص. فكده نفسك بتشتغل بكل طاقة وكل مجهود، تتكلم كل الناس على كده. الوقت اللي لابسه حكمي اللي لابسه حكمي من الحين ليه؟ خليكي معانا عبرنا خالص. مشاعر الحق مثلا بتحس ان هي ما عندهاش ثقه في نفسها. ده طبعا شخصيه القسم اللي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الموضوع. التوقعات غير الواقعيه دايما خليك واقعي. وقت بتحس ان الناس اللي عندها قدره على الراجل ما فيش شيء. ايه بقى مقومات الفشار؟ مقومات الفشار، انا بحط الكلام كده. التمكن من مين؟ من معرفه الفشار، الموت اللي بعد شغل الكلام اللي تحت بيقولوه، المستشفى اللي بعد شغل الكاتب اللي عنده، هي ايه معرفه الفشار التعالي اللي كلنا متمكنين من المعارض بتاعتنا والادوات اللي معانا في المستشفى. خلينا نتكلم هنا عن الوضوح المعين بين الطرفين بمعنى ان تكون المتى او ان المتى تكون مدرس مباشر. خليك مدرس مباشر في اقبال المعلومات وانت تحتاج معلومات كتير. في بعض المعلومات اللي احنا بنطلع جايب المعلومه من ورا عشان اشوف الكتير فاهمها. النقطه اللي هو قانون كذا والتحقيق فاهمها. ممكن تقول لي انا كنت ايه هو اللي جايب الوقت وفي واحد مرتاح وواحد مريض. لا لازم تكون صدر رقم وتحكيم عملت المتاح خليج الإلهي اللي لازم تكون لها حرف معينة. كل ما كان ثواني كده حرف. لا آخر حاجة بتفتح. هو هيحاول يكلم الزميل اللي هنا ما بردش عليه. يجي بص هناك عاوز يحكي في السنة. وحاليا دول بتتفرج بره. خلاص ايه اللي قال لك ايه اللي قال لك ان هو ودي ثالث مره رفع على حضرتك. انا تعبان انا عيان انا عندي زي تعبان. فعمال انا اقعد واتكلم عشان شفت الناس كمان. مجرد ما تيجي تتكلم انا بحس ان هو راح جاي عندي انتاج ومش تعبان ومش عايز يكمل الاسئله. وده شعور وحش جدا لو انتجني انا تعبان ما عنديش مره تاني. وانا عاوز دي مره ده عشان استفيد. ونص البيت ده اللي بيقول لك تكمل الاسبوع الجاي ده ازاي؟ الاسبوع الجاي على طول محدد المره اللي جايه ما جاش والله البيت ده. عشان كده بتخلص مقاومة الهواية أو الهواية أو الرغبة الغير صادقة والإغراء. مفيش مدرس اسمع يا بنتي لو سمحتي مقاومة الهواية والإغراء. مفيش ولد جديد عندي يغريني في حاجة معينة وأقول له أنا ممتاز والد. عندك شبابيك الفيديو سنة في القارة أنا ما أعرفش شايفة كده صح أو ما أعرفش شايفة. يا ما الجواب اللي بتقول لك بتاع الفيديو هو أنا صح. هذا ما استناك ما اعرفش انت لازم تكون بشكل يعني نزلت من مرض معين. لا انا بوفر من جيب الاكل والشرب والسلايم والحاجات اللي شفت سلايم وفي ثلاث مرات الراجل ده حقه اه ممكن يشتري ان انا متوسط ان انا اكل كده لكن مش اقراء والراجل مش شيك معاه. ايه اللي جاب؟ ايه اللي جاب في مش شيك؟ ما حدش يقدر يحرم الناس على كده. ما نقدرش ما بقول يعني مش معناه كل دول عندها بس في المستوى المعقول. لما كنت في امريكا بعد الامتحانات ثلاث سنين كان في يعني نيرس ممرضه مع المجال بتاعته في الوقت بتتكلم عن المهن بتاعتها وكده كده بقول لها فبتقول انا نيرس وما ما يهاجر الا حرب. الناس ما فيش مشكله على فكره يعني واحد عامل شركه توصل لها ما فيش مشكله على فكره ما فيش اي مشاكل كان واضح ان هو مرض مفيش الخروج للفرق. وماما بتشتري مني بتقول لي تشيل ده تيشرت. ده تشيل ده فرايد تيشرت كمان. يا فلانيطه خصوصيه. تاخد فلانيطه خالص وتشتري مني مدرب. المدرب بيكون في قضيه بروتوكول. ليه قال لي ان قبل بكام شهرين 4000 جنيه. تمام؟ لما اشتغل في مدرسه خاصه بدأوا ب 5000 ونص جنيه. يعني كده تمام. هي شايفه ان انت دول فعلا ما يعملش كده خلاص. مش فاهم هو فين قبل من بتاع ما اعرفش يقول لك ليه رشيقه في الشهر ما اعرفش كده بيجي برضه تبتدي في الاعراض وتبتدي ما ينفعش خالص. دي ده اجراء، ده تبتدي واحد ده اجراء. ما دامنا بنفتح الفرصه دي معقول وانت بتطلب وضعيه عشان كده يبقى كله واحد. الواقع اللي انا برضه قلت لك حاجه معقوله هي طبعا هي دي الروايه الواضحه. وتاني الاعتماد انك تاني فيما تعتمد على نفسك، ده الاعتماد الثاني. خد موجودين في مدرسه كده عشان تجيب المعرفه دي من المدرسه بتاعتك. تدور على القاعده بتاعتك لان انت لو فصلت وقلت لي انا راجل يعني انت راجل فصلت. وتبقى طبعا تاخد معلومه عطيه كده بسرعه لكن تمشي كده بقول وتخش على الانترنت وتشوف قواعد النحو وتشوف الكتب القديمه وتشوف الكلام ده اللي هو تعتمد على نفسك في المنهج ده. ترجع من تمام التوازن يبقى دايما عندك دايما كده ايه حته ان انت ودود عاوز تقرب للناس عاوز تقدم للناس عاوز تفكر مع الناس عاوز تتكلم مع الناس. انت عندك تفاعل على فكره. فكان الحرب ده بيتحرك كتير وقت. تابع الرجال دايما عاوز ينجز تحقيق الذات كل الكلام ده مهم جدا. نفس الحاجة في نفسها في السنة دلوقتي على الاتصال المبتدئ. ما ينفعش نقول الاتصال العاطفي. الانجلش ايموشنال كوميونيكيشن ايموشنال كوميونيكيشن. كلمة ايموشنال عطوها مرة في الناس اللغة الانجليزية والمدنية ممكن تمشي لسان وعاطفي. بحث السنة ده كان مكان عاطفي. يعني ايه لسان وكان الناس بتكتب عاطفي. يعني لو انت عندك شعور بيه فقدين وانا عندك شعور بيه فقدين اكيد مشكله. انا بفضل الحياه. الكونكشن مهم جدا دلوقتي. يعني لما كنت في المدرسه مش عايز انك تشوف مدى المدرسه اللي فيها. خلاص؟ حتى لو هو اصغر منك في السن. وانت لو تروح يوم في بعض المعلمين الكبار في السن والنظر اصغر منك شويه. بتاخدنا حته العنوانيه كده الوحشه دي. فانا خلاص روح عشان ادور الكلام. عشان ما تفهمش. انت لو اتجوزت مرات انت اللي هتتصرف في الوضع. زي ما في واحد يقول لك تخيل ومعرفش ايه ومفهوم وغيره. 10 بيقول لو اتصرف. لو حصل اتصرف وغيره. فدايما بيقول لك الكونكشن كمان. كون على اتصال في الوضع. دي تمانية للقدر. فالكلام ده كله بيتكلم على الاتصال والكونكشن. فاحنا الاثنين انا ما بتكلمش بحته الاتصال العظيم اللي هو بسميها الاتصال المبتدئ. لما بنقول عظيم بيخش كده كلمة خلاص؟ وذكاء العيون وذكاء ما اعرفش الكلام ده كله بيطلعوا العرب على فكره. بيطلع الكلام ده بالعرب. زي الذكاء المتعدد سبع انواع الذكاء اللي بيعتبروا من الدرجه الامريكي واحد في الورد دلوقتي طلعها 33 درجه. مساحه الكلام. خلاص ذكور كلام. وده خلى الذكاء العيون واللي عنده صوره تتصل مع بعضها اللي ما اعرفش ايه والحاجه اللي بتجي مع بعضها تحسن دخلت حاجات كده لانها خدت في الكلام. ونتكلم وما فيش. ولو كنت صار صح كان في حروب. لو كنت صار صح في الدول العربيه كانت الحروب بتحدث كانت المشاكل بتحدث. واحنا كده مش صارنا النهارده موضوع الاتصال في التعليم عناصر الاتصال انواع الاتصال معوقات الاتصال مقومات الاتصال. الجزء ده مع الفصل الاول والثاني لو كان عندك كتاب اللي هو الرساله الامنيه واهميتها وتصميمها واعدادها والامثله عليها مع خط اتصال بعد اسبوعين ان شاء الله في امتحان دائم تحت الخطط والقيام المتعدد والنقاط. يعني ان شاء الله تشرح الكلام ده دلوقتي. القيام المتعدد وتحت الخطط والنقاط. يعني مثلا 20 نقطه تحت الخطط و20 نقطه قيام المتعدد. السؤال ده فيهم اربع حاجات بتطلع واحده. وبعد كده من أهمية التسلسل ده عاملهم مثلا 1 2 3 4 5 سؤال ثاني 1 2 3 4 5 الثلاثة بعد أسبوعين إن شاء الله هو مهم جدا جدا معناه 20 دولار لوحده تمام بنتكلم في الكتريشن وقتين ما تنسى تبيع أول سنة خد الكلام الكتريشن ليك زمايل السنة اللي فاتوا 99% خدوها من نفسك وفي ناس خدت 2% وفي ناس خدت 1% وفي ناس خدت 48% وفي ناس 23% كل غيابه وحضوره وجبته وكل ده تعالوا تريح تريح الشرط والقشره يعني في حاجه مش محطوطين دلوقتي تقرا الحلو في الغنم وتطلع على نفسك يا معلم ده بعد الاثنين ان شاء الله وجاي لك حضرتك وكل سنه وانتم طيبين والناس الكبرى تصلي لنا على الشمس.